صمت النهار وقمت الليل تخلط وتكاسلت عنها، وفي كل يوم تكون أسوأ من في قبل حتى انتهى رمضان، وغيرك يبدأ في كل يوم مع صيامك وصلاتك وذكرك وقراءتك على وقت ضيع، على أنه ختم جزءا واحدا وأنه ما ختم أكثر من ذلك، أنه أضاع اليوم وأضاع ساعة زيادة فنام فيها، وكان من المفترض أن ينام أقل من ذلك، فيلوم نفسه على ما فرط، أنه اليوم صلى التراويح بعدد ركعات أقل أو بعدد آيات أقل، فقد صلى وصلى وقرأ القرآن ولكنه يندم على يوم أضاع فيه وقتا في غير ذكر الله تعالى. هذا استعد للرضا. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقدم الله تعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، التخلية قبل التحليل، أن تستقبل هذا الشهر الكريم بتوبة وصدق وبنية صالحة، أن تصومه وتقومه ولعله آخر رمضان لك، لئن بلغت هذا الشهر الكريم. رمضان رفعة للدرجات، رفعة للدرجات في الجنان، فإن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه رأى رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلما معا في وقت واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من أخيه، فمات هذا المجتهد شهيدا في سبيل الله، وأخر الآخر بعده بسنة فمات. رأى طلحة في نوم أنه يقف على باب الجنة، وإن بالشهيد الذي كان في حياته مجتهدا في العبادة ولكن مات قبل أخيه بسنة، فإن بهذا الشهيد وإن بصاحبك يقفان على باب الجنة، وتقدم الملائكة هذا الذي أخر عنه بسنة ومات في فراشه ليقدم عليه وليدخل الجنة قبلا. فتعجب طلحة مع القصة أن رجلين مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم معا، دخل في الإسلام معا في وقت واحد. الأول كان مجتهد في العبادة ومات شهيدا في سبيل الله تعالى في الجهاد، وأخوه أو صاحبه الذي أسلم معه وكان ينافسه كان في حياته أقل اجتهادا منه ومات على فراشه، ما نال ثواب الشهيد، ولكن يوم القيامة عندما قدم للجنة قدم هذا الذي أخر عنه بسنة قبل الشهيد. فتعجب طلحة، فلما أصبح ذكر ذلك لأصحابه وذكروا ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعجبوا أنه دخل الجنة قبل الشهيد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد مكث بعده سنة وصام في هذا العام وفي هذه السنة رمضان وصلى كذا وكذا سجدة وركعة، يتعش بعد سنة فصاد فيها رمضان، فكان ثوابه أعظم من ثواب الشهيد، وقدم على الشهيد في الجنة طال عمره وحسن عمله، فمكث بعده سنة واحدة فصاد فيها رمضان، وصلى فيها كذا وكذا من الصلوات ومن النوافل، وركع فيها وسجد كم كذا وكذا من السجدات، فما بينهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما بين السماء والأرض، أي في درجة الجنة. فكانت هذه رفعة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر لرجل دفن حنيفا لسه ميت من ساعات أو من أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لو سألنا هذا الذي جاء حديثا، لو خرجت إلى الدنيا ما تريد؟ لعله يقول لك أريد ساعة واحدة في الوضوء، أريد أن أصلي ركعتين، مش أريد أن أعز ملايين ولا عقارات ولا سيارات ولا فلوس ولا احتقار، إنما سيقول أريد ركعتين، أريد دقائق أستغفر فيها أذكر فيها ربي، أقرأ فيها صفحات من كتاب الله تعالى، أصلي فيها ركعتين، أتصدق، أكل من الصالحين. فركعتان خفيفتان أنت تحضرهما، لا تراهما شيئا في التراويح ولا في السنن الرواتب، يزيدهما هذا الذي مات في صلاته، لو خير لاختار ركعتان خفيفتان يزيدهما في صلاته وفي عمله أحب إليه من بقية دنياكم مما تملكون في دنياكم وفي حياتكم. رمضان رفعة للدرجات، مغفرة للذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. مجرد دخول رمضان عليك يغفر الله تعالى لك ما كان، ما تقدم من ذنبك، ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر تحتاج الى جهد اضافي، الى استغفار والى عمل صالح والى توبه والى ندم، انما مجرد هذه الصلاه تغفر بدخول رمضان. فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليله واحده في رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه ليله واحده، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، اي ايمانا بالله تعالى احتسابا لتشريع الله تعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالمناسبة أي حديث تسمعه وفيه من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو حديث ضعيف لا يصح. أي حديث يكون ثوابه أن يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر هذا ضعيف لا يصح في العموم. فما غفر الله تعالى لعبد ما تقدم وما تأخر إلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إنما لك ما تقدم، وإن كان قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم العسرة لما جهز جيش العسرة، وقال اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فصيامك رمضان يغفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك، بقيامك رمضان يغفر لك ما تقدم من ذنبك، كل الذنوب التي قدمتها تغفر في ليالي رمضان، تغفر بصيام رمضان، تغفر بقيام ليله القدر. اذا من ضيع هذا السوء والضبط والفضل ولم يربح ولم يغفر له ولم يرحم ولم يعتق من النيران استحق هذا وأمثاله أن يدعو عليه جبريل وأن يؤمن على دعاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. ارتقى النبي منبره يوما فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم قال في الثالثة آمين، فقال أصحابه لن تصنع هذا، يعني صنعت شيئا لا صنعته من قبل، وانت طالع من قبل كل سلمة تطلعها تقول آمين آمين آمين. ما السر الذي جعلك تقول آمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال لي رغم ألف عبد أو بعد، وفي رواية أو خاب وخسر، أدرك رمضان فلم يغفر له، فقل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جبريل: وراقب أنف عبد أو بعوض، أدرك والديه أو أحدهما ثم مات فلم يغفر له، فقل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال جبريل: وراقب أنف عبد أو بعوض أو خاب وخسر، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يدخل عليك رمضان والشياطين ومرض الدجال مصفده وكل ابواب الرحمات مفتحه وكل ابواب الجنان مفتحه ولك اعوان على الخير والناس حولك صوام قوام يقرؤون القران ثم ينقضي هذا الشهر وتخرج منه بلا ركح وبلا مغفره وبلا رحمة فأنت لا تستحق. فلذا كان دعاء جبريل عليه السلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه أن هذا العبد خائف خاسر أنه أدرك كل هذا الخير ثم هو لم يعمل ثم هو لم يجتهد ليغفر له ما تقدم من ذنبه. مكوثك في المسجد فقط، مكوثك في درس علم حتى لو لم تسمع، أن تجلس في بيت الله فقط لترتاح في لحظات صيامك، كل هذا لك به أجر. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني انت دخلت المسجد نص ساعة بتسمع درس علم لو قاعد حتى ساكت، يعني حتى مش بتقرا قرآن، ساكت تعبان. الملائكة في هذا الوقت كل تدعو لك ودعاء الملك مستجاب: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بل انك لو مكثت بين صلاتين أو لو جلست استعدادا للصلاة أو مكثت بعد الصلاة دقائق كأنك واقف تصلي، فأنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك. دخلت قبل العصر بنص ساعة وقعدت في المسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، والملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يحط الله تعالى عنك بهذا الخطايا وترفع به الدرجات. أولا أقول لكم على ما يمحى الله به الخطايا، يمحى ذنبك، تمحى خطيئتك، تمحى حتى لا تذكر بها يوم القيامة. يعني من العباد من يقف أمام الله تعالى يوم القيامة فيذكره بذنبه فيقول: فعلت كذا يوم كذا، فيقول: أي ربي أعرف. فيقول الله تعالى: أما لقد سترتها عليك، سترتها عليك في الدنيا، فأنا اليوم أغفرها لك. ومن العبيد والعباد من يمحى ذنبه بالكلية حتى لا يذكر به عند الله، فيعفى عنه ويعفى عن ذنبه، وحتى لا يناقش في هذا الذنب ولا يذكر بمثل هذا الذنب. يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. انتظار الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد وإسلام الوضوء على المكاره، يمحو الله بهذه الأعمال الذنوب والخطايا ويرفع بها الدرجات. فرمضان شهر مغفرة، شهر توبة، شهر إنابة. مهما أذنبت ومهما فعلت لن تكون كمثل فرعون. فرعون الذي قال: ما ربكم الأعلى؟ قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ادعى أنه خالق رازق يحيي ويميت، أنه رب وإله. فرعون الوحيد الذي ادعى التوهم به انه خالق وانه رازق وانه يستحق العباده، ادعى انه رب واله وان له ملك الكون وانه يحيي ويميت. ورغم هذا ارسل الله تعالى اليه موسى وهارون فقال لهما جل في علاه: اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هتواجه وانت انسان مصلي مسلم تحافظ على الصلاه، هتواجه في رمضان واحد لسه داخل يصلي عمره يمكن ما صلى الا في رمضان ولم يركعها الا في رمضان ولا حتى يركعها الا اول يوم في الحماس وبعد كده يرجع تاني. وممكن تلاقيه بيفطر في رمضان وصلى يوم وتاني يوم بيشرب سجاير. ستواجه امثال هؤلاء في رمضان، وهذا مسلم موحد مش فرعون الذي قال ارضه نعم. فان كان فرعون قد امر الله تعالى من هو خير مني ومنك ان خاطبه بلي فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فكيف منك لما تبص الواحد نظره احتقار عشان اول مره يدخل المسجد او مش عارف يتوضا او مش عارف يصلي وانت قد كنت كذلك من قبل. قال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انت كنت من قبل لا تحسن صلاه ولا تحسن صيام، كنت لا تصلي اصلا ومن الله تعالى عليك، فكيف بك تزدري هؤلاء او تشعرهم بالنقص؟ بل لعله اقرب الى الله تعالى منك ولعله يكون خير عند الله تعالى منك ولعله يموت في سجودك ويختم الله تعالى له بخير. ان تعلمه برفق وبلين: اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لو فرعون بعد ما قال انا ربكم الاعلى وقال ما عملت لكم من اله غيري، لو امن بموسى وبرسالته لتاب الله تعالى. اليهود قال عزير ابن الله، النصارى قال المسيح ابن الله، قال المسيح هو الله، وهذا سب وشتم لله تعالى. من قال ان عيسى ابن الله فهو يسب الله تعالى، من قال ان عيسى هو الله فهو يشتم الله تعالى. ورغم هذا بعد ما ذكر الله اقوالهم في عيسى وتكذيبهم لله سبحانه وتعالى قال: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه؟ اي انهم لو تابوا واستغفروا وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، تاب الله تعالى عليهم وغفر الله لهم وبدل سيئاتهم حسنات. هل ذنبك اعظم ممن فتن المؤمنين والمؤمنات، ممن حفر الاخاديد ووضع المؤمنين فيها واحرقهم بالنار وما نقضوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ هل ذنبك وكبيرتك وفعلتك التي فعلت هل هي اعظم من هؤلاء الذين كفروا بالله تعالى؟ ولما قال احد الناس انا مؤمن حفروا له حفره في الارض واشعلوا فيها النيران والقوا النساء والاطفال في النيران، ورغم هذا قال الله تعالى فيهم: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال العلماء: قوله تعالى ثم لم يتوبوا يشبه انهم لو ليس في الموضوع حسب، إنما من فرق قيل كفداه من كل سوء، يعني من اي مرض من اي مصاب. قيل كفداه من قيام الليل كانه قام الليل، ان تصلي العشاء في جماعه وان تصلي الفجر في جماعه فلك ما بينهما، فمن صلى العشاء في جماعه كتب له انه قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله، يعني العشر ساعات ما بين العشاء وبين الفجر كانك تقف مصلى واقف تصلي بين يدي الله تعالى، ان تصلي مع امامك حتى ينصرف الامام، اي حتى ينتهي الامام من الوتر، فان لم يوتر واجل ذلك في التهجد مثلا فانت صليت معه حتى ينصرف الامام من صلاته فينتهي من صلاته، تكتب لك قيام الليل. هل قلنا الواحد تشتغل عندك اليوميه بتاعتنا 8 ساعات، هتشتغل ساعه هتاخد اجر 8 ساعات، لكن اقل من ساعه هتاخد حقك. الثمان ساعات دول ب 80 جنيه مثلا، هتشتغل ساعة واحدة بس هتديك ال 80، هتشتغل الساعتين هتاخد ال 80، هتشتغل نص ساعة تاخد 5 جنيه من الساعة 10، اشتغلت ربع ساعة تاخد 2.5، ده حقك. فمن صلى مع الإمام 4 ركعات خد حقك، حق 4 ركعات، لكن أن تصلي معه حتى ينصرف من صلاته لك ما بعد ذلك إلى صلاة الفجر كأنك حتى لو نمت حتى لو رحت نمت يكتب لك كأنك قمت الليلة كلها، يكتب لك قيام الليل مكافأة لك بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تضيع هذه الصلاة حتى لو بحثت عن أقل المساجد في صلاة التراويح وقتا وعدد آيات، المهم أن لا تضيع صلاة التراويح وصلاة الضحى، فإن شئت أن تزد على ذلك ما قبل الفجر فتقوم تصلي ركعتين لله تعالى عشان تأمل مستقبلك ومستقبل عيالك. إحنا قلنا النهارده إن في ملياردير بلاش ملياردير، خليها مليونير بلاش، خليها المحافظ بلاش، خليها نائب مجلس الشعب، هي النهارده انت عارف مكانه في حاله مشكلتك وتروح بس تتكلم معاه وتخلص له الورق، تدي له الورق تاني يخلصه لك ويشوف لك شغل يجيبك ويشوف لك اكل يا عيالك ويشوف لك وظيفه تاكل منها، بلاش يا عم. الراجل الغني اللي هيوزع شويه رز وانت رايح تاخد لك 2 كيلو طرف الطابور، لك ان تتخيل أن الله تعالى مش هنقول ملك ولا سلطان ولا رئيس دولة مؤمنة ولا أغنى أغنياء العالم، إنما سنقول الله رب العالمين الذي خلق السماوات وخلق الأرض، الذي ينفق على أهل السماوات وأهل الأرض منذ أن خلق الدنيا، منذ أن خلق آدم، منذ أن خلق السماوات والأرض. هل تأملت كم أنفق الله تعالى على أهل السماوات وأهل الأرض منذ أن خلق السماوات والأرض إلى يومنا هذا ولم ينقص ذلك من ملكه شيئا؟ لا يعجبه شيء في الأرض ولا في السماء، صادق الوعد سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ممكن يقول لك أنا هعمل لك النائب ده يقول لك انا هعمل لك كل حاجه بس انت جنبي، والرئيس يعدك ان اعمل لك اي حاجه، والسلطان يعدك او الوزير يعدك، وقد يكون قادر على انفاذ وعده وان كان صادق في هذا الوعد، ولعله لم يصدق في وعده، ولكن الله تعالى يتنزل كل ليله في غير رمضان، يتنزل كل ليله في الثلث الاخير فيقول هل من مستغفر فأغفر لك. هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ انت ممكن تقوم الليل وانت نايم على السرير، ما قمتش تصلي حاجة، انت نايم تعبان مش قادر تتحرك، نايم تحت البطانية، وتقوم الليل أن تذكر الله تعالى، أن تقرأ القرآن، أن تدعو الله تعالى، أن تبكي من خشية الله تعالى، وانت نايم على سريرك تقوم الليل بذكر الله تعالى، وليس هناك أيسر من ذلك. أن تقول أنا يا رب أنا مستغفر فاغفرني، يا رب أنا تعبان فاشفيني، يا رب أنا مش لاقي فأطعمني. الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن رأيت كل الأسباب قد أغلقت أمامك، فالله تعالى يهيئ الأسباب. فإن كان الله تعالى يتنزل كل ليلة في غير رمضان في الثلث الأخير، أريد أن أقول لك أنه صح عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى في رمضان يتنزل في ثلثي الليل الآخر، يعني لا يقل عن 6-7 ساعات. يقول الله تعالى هل من داع فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، وهذا في كل ليلة. انت حرصت ان تقابل هذا الوزير او هذا الغني ليلبي لك حاجتك، وذللت نفسك امامه، ولكنك انت بسجودك بين يدي الله تعالى انت ترفع من قدر نفسك، وانت في عزه اذ ذلت بين يدي الجليل العزيز سبحانه وتعالى. ومعك شيء حضرات تبدو فيه ما اردت، وتدعو فيه بما طلبت، فإن قلت لقد مللت من الدعاء فقد دعوت الله كثيرا، أقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما يصلحه، ويدعو الإنسان بالخير بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. أنت تأمل في هذا أن يكون لك الخير، ولكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى خبير بما تصنعون، فلا تفوت ليلة في وقت سحر أن تجلس بين يدي الله تعالى وأن تسجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أن تكثر في هذا الوقت في 10 دقائق بركعتين، والله سيغير الله الحال. فإن الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منك، يستحيي إذا رفع العبد يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا. يستحي الله تعالى منك وهو غني عنك أن يكسر خاطرك أو أن لا يلبي حاجتك، يستحي منك فيلبي الله تعالى دعاءك ولو بعد حين، أو يرفع الله تعالى عنك سوءا بقدر ما دعوت. رمضان شهر القرآن، لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله تعالى يضاعف لمن يشاء، يضاعف الله تعالى لمن يشاء أضعافا كثيرة، هذا في غير رمضان، فما بالك في رمضان. قال النخعي ركعة في رمضان كألف ركعة، وتسبيحة في رمضان كألف تسبيحة، وآية تقرأها في رمضان كألف آية. الثواب في رمضان يضاعف بالآلاف، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل كل رمضان فيدارسه القرآن. رمضان ليس فقط مجرد أن تقرأ القرآن، فطالما قرأنا القرآن في رمضان وختمت مرة ومرتين وثلاثة، مع أول يوم شوال أغلقت المصاحف لأنك لم تتغير بهذا الكلام. هذا الشيخ حازم شنوده 30 فيديو كل فيديو تقريبا ساعة بيلخص تفسير الجزء اللي تقرأه النهاردة، فتسمع هذا الملخص ثم تقرأ هذا الجزء فقط، أن تتدبر وتفهم يعني إيه الذريات، يعني إيه العاديات، يعني إيه صوت الفلق، يعني إيه الصمت، يعني إيه أول جزء في البقرة بيتكلم عن إيه، ومن هو الخليفة الذي أراد الله تعالى أن يكون في الأرض، ولماذا اعترضت الملائكة، ولماذا لم يسجد إبليس لآدم عليه السلام. أن تفهم هذا الملخص في ساعة ثم تقرأ هذا الجزء، وإن لم تحسن القراءة فاسمع هذا الجزء بتدبر لأكثر من تحبه من المشايخ الذين يتلون كتاب الله حق التلاوة، فأن تسمع هذا إن لم تستطع قراءة صحيحة أن تعيش في هذا سيتغير حالك وسماعك للقرآن حتى في صلاة التراويح، وأنت فاهم معاني الكلمات اللي الشيخ بيقرأها، ليس مجرد سرعة في الأداء وتفهم مش فاكر أنت وقفت لفين، أول ما تحس أنت مش فاكر أنت وقفت لفين امبارح هتبدأ من النهاردة ومعلمها بالخطب في مصحف، أعرف أنت ما كنتش مركز، أنت عارف وقفت لأي صفحة ولأي